بكت القلوب على وداعك حرقة، كيف العيون إذا رحلت ستفعل؟ فعساك ربي قد قبلت صيامنا، وعساك كل قيامنا تتقبل. بكت القلوب على وداعك حرقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ها هي أفضل أيام الدنيا، ها هي الليالي المباركات قد أقبلت. كنا بالأمس القريب نستقبل هذا الشهر العظيم المبارك، فإذا به في لمحة بصر يمر أكثر من الثلثين، ووالله إن الثلثان كثير، ولكن عزاؤنا فيما مضى أننا سنقبل على خير وأفضل أيام هذا الشهر المبارك، وهي هذه الأيام المباركة، هذه الليالي المباركة، إنها ليالي العشر الأخيرة. كان نبينا صلى الله عليه وسلم له شأن آخر مع هذه الليالي، بل إنه ورد في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان في بداية الشهر ينام ويقوم، فلا يجتهد اجتهادا مثل تلك الليالي الأخيرة، فإنه كان يحيي الليل كله، كما تقول عائشة كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا صلى الله عليه وسلم ليله وأيقظ أهله وشد مئزره، وهي كناية عن ترك الأهل وترك الجماع وترك كل شيء، ترك الدنيا، بل ثبت أنه كان يعتكف في العشر الأواخر كلها، وهو من صلى الله عليه وسلم؟ هو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هو صلى الله عليه وسلم صاحب المقام المحمود، هو الذي له ميزة ومكان عند ربه، ومع ذلك يقوم ويعتكف ويجتهد ويحيي الليل كله في هذه الليلة. لماذا؟ ابتغاء ما عند الله عز وجل، ابتغاء الأجر. فما حالي وحالك يا عبد الله؟ كم نحن مسرفون، كم نحن مخطئون، كم نحن مذنبون؟ والله إن هذه الليالي هي الليالي التي ربما تعتق فيها رقبتك من النار. كم قصرت في تلك الليالي التي فاتت ومضت؟ هل صليت كل الليالي الماضية صلاة التراويح؟ هل تهجت؟ هل قرأت القرآن كله؟ هل ختمت؟ إن فاتك شيء، إن قصرت، فهذه الليالي التي فيه ليلة واحدة هي خير من الدنيا وما فيها. قال عنها ربك جل جلاله: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. الله أكبر، خير من ألف شهر. أتدري يا عبد الله كم ألف شهر؟ 83 سنة وأربعة أشهر. تخيل أنك تصلي ليلة واحدة ساعة أو ساعتين في تلك الليلة، ليلة القدر، فيكتب لك أنك صليت أكثر من 83 سنة. والله إن المغبون، والله إن الخاسر من يضيع تلك الليلة. أسألك بربك يا عبد الله، أنت يا أخي الكريم، لو قيل لك تداوم أو تعمل هذه ليلة واحدة، ليلة كاملة تعمل فيها وتجتهد وتنصب، ونعطيك راتب لكم سنة؟ 83 سنة وأربعة أشهر، هل تفوتها؟ والله لا يفوتها إلا المجنون، إلا من خسر، إلا الخاسر المغبون. فكيف تفوت ليلة يسجل لك فيها أكثر من 83 سنة وأربعة أشهر؟ قال نبيك: فيه ليلة من حرم خيرها فقد حرم الخير كله. فتدارك نفسك يا عبد الله. بكت القلوب على وداعك حرقة، كيف العيون إذا رحلت ستفعل؟ فعساك ربي قد قبلت صيامنا.